بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فصل: والتعزير بالعقوبات المالية مشروع أيضا. وذكر فيه حرمان القاتل ثلبه لما اعتدى على الأمير، وأمر عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب بتحريق المكان الذي وقع فيه الخمر. وذكر الدليل على ذلك من هدم مسجد الضرار وتحريق موسى للعجل المتخذ إلها، وتضعيفه صلى الله عليه وسلم الغرمة على من سرق من غير حرز، وأمر عمر بتحريق قصر سعد بن أبي وقاص الذي بناه لما أراد أن يحتج به عن الناس. قال: ومن قال إن العقوبات المالية منسوخة وأطلق ذلك عن أصحاب أحمد عن أصحاب مالك وأحمد فقد غلط على مذهبهما، لأن عندهم أن منها المشروع ومنها غير المشروع. ومن قاله مطلقا من أي مذهب كان، من قال إن العقوبات المالية منسوخة وأطلق هذا الحكم ولو كان ينتسب إلى مذهب، فقد قال قولا بلا دليل، ولم يجئ عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء قط يقتضي أنه حرم جميع العقوبات المالية، بل أخذ الخلفاء الراشدين وأكابر أصحابه بذلك بعد موته دليل على أن ذلك محكم غير منسوخ، لأنه ليس هناك دليل يدل على نسخ ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كونه صلى الله عليه وسلم ترك العقوبات المالية في بعض الأحيان، لأنه اكتفى إما بعقوبات بدنية أو رأى أن التعزير، هو صلى الله عليه وسلم لم يعزر كل من ارتكب معصية، وإنما التعزير للإمام، ثم إذا أمكن الجمع بين الأدلة لم يلجأ إلى النسخ. يقول: وعامة هذه الصور التي ذكرها منصوصة عن أحمد ومالك وأصحابهما، وبعضها قول عند الشافعي باعتبار ما بلغه من الحديث، كما قال مثلا في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: ومن منعها أي الزكاة فإن آخرها وشطر ماله عزمه من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم منها شيء. قال: إن صح الحديث قلت به، وهو حديث حسن، فينبغي أن يقال هذا قول الشافعي، وهو قول له في القديم. يقول: ومذهب مالك وأحمد وغيرهما أن العقوبات المالية كالبدنية تنقسم إلى ما يوافق الشرع وإلى ما يخالفه. العقوبات التعزيرية في غير الحدود يجوز أن يعاقب الإمام فيها بالمال، أما ما يخالف الشرع فهو ما جعل بدلا عما شرعه الله سبحانه وتعالى، كمن افتدى من إقامة الحد الواجب بمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم للوالد العسيف والد الأجير الذي ظن أن على ابنه الرجم، فقال: فافتديت منه بمئة شاة ووليدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الغنم والجارية رد عليك. يعني إذا الرسول صلى الله عليه وسلم رد عليه الغنم والجارية، لأن عقوبة الزنا ليست من حق زوج المزني بها، وبالتالي فلا يمكن أن تكون عقوبة تعزيرية بهذا الاعتبار، فأمر بردها. على سبيل المثال، لو أن أناسا جلسوا في مجلس أو قضى قاض بأن فلانا الذي قذف يستحق تعويضا ماليا عقوبة تعزيرية كما يفعل البعض. فلان شتم فلانا بالزنا وقذف امرأته يعطونه مالا، فهذه عقوبة مالية مخالفة للشرع. لماذا؟ لأن الشرع جعل في حد في القذف حدا وهو 80 جلدة، حد أن يجلد 80 جلدة. فإذا ترك ذلك إلى غرامة مالية لم يكن له ذلك. قال مذهب مالك وأحمد وغيرهما أن العقوبات المالية كالبدنية تنقسم إلى ما يوافق الشرع وإلى ما يخالفه. هي في عقوبات بدنية تخالف الشرع؟ نعم. البعض مثلا كان يفتي بقطع بعض الأعضاء عقوبة تعزيرية، هذا باطل باتفاق أهل العلم. كمن يعاقب كاتب شهادة الزور أو كاتب الربا بقطع إصبعه أو شاهد الزور بقطع لسانه، فإن هذا من الظلم والعدوان الذي ما أنزل الله به من سلطان. قطع الأعضاء لا يشرع إلا في القصاص، وقطع يد يمين السارق والسارقة، وقطع أيدي وأرجل المحاربين. يقول وليست العقوبات المالية منسوخة عندهما، والمدعون للنسخ ليس معهم حدة بالنسخ لا من كتاب ولا سنة، وهذا شأن كثير ممن يخالف النصوص الصحيحة والسنة الثابتة بلا حجة إلا مجرد دعوى النسخ، وإذا طلب بالناسخ لم يكن معه حجة لبعض النصوص. أظن أن إذا طلب نسخ لم يكن له حجة لترك العمل ببعض النصوص إلا توهمه أنه قد ترك العمل بها. معنى الكلام أنه ظن أن الناس كلهم أن الأمة قد اتفقت على ترك العمل ببعض النصوص. يقول إلا أن مذهب طائفته ترك العمل إذا طلب من ناسخ لم يكن معه حجة لبعض النصوص توهمه ترك العمل توهمه ترك العمل إلا أن مذهب طائفته هنا مرة فيها خلل. مذهب طائفته مذهب الجماعة التي المذهب الذي ينتمي إليه يظن به أن يظن من خلاله أن ترك العمل بهذه النصوص إجماع، توهمه أن هذا إجماع. على سبيل المثال كثير من العلماء المتأخرين يظن أن الإجماع قد انعقد على أن مانع الزكاة لا يؤخذ شطر ماله، وبعضهم نقل الاتفاق على ذلك. ظن هو لأنه لا يعلم إلا مذهب الطائفة التي ينتمي إليها، مذهب الشافعية مثلا أو مذهب غيرهم، يظن أن كل العلماء قد اتفقوا على ترك العمل بهذا النص، فعندما يتوهم الإجماع يجعل الإجماع دليل على النسخ. يقول ولا ريب أنه إذا ثبت الإجماع كان ذلك دليل على أنه منسوخ، فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة، ولكن لا يعرف إجماع على ترك نص إلا وقد عرف النص الناسخ له ولهذا كان أكثر من يدعي نسخ النصوص بما يدعيه من الإجماع، إذا حقق الأمر عليه لم يكن الإجماع الذي ادعاه صحيحا، بل غايته أنه لم يعرف فيه نزاعا، ثم من ذلك ما يكون أكثر أهل العلم على خلاف قول أصحابه لا، ولكن هو نفسه لم يعرف أقوال العلماء. يعني مسألة العقوبات بالمال شيخ الإسلام يميل إلى أن رأي الجمهور الجواز، جواز العقوبات المالية، مع أن أكثر المتأخرين ينقل الإجماع، أو كثير منهم ينقل الإجماع على نسخ العقوبات المالية، تعذيب المال. يقول أيضا: فإن واجبات الشريعة التي حق لله ثلاثة أقسام: عبادات كالصلاة والزكاة والصيام، وعقوبات إما مقدرة وإما مفوضة. عقوبات مقدرة التي هي الحدود، مفوضة إلى الإمام التي هي التعزيرات. يقول: وكفارات. وكل واحد من أقسام الواجبات ينقسم إلى بدني وإلى مالي وإلى مركب منهما، مالي وبدني معا. فالعبادات البدنية كالصلاة والصيام، والمالية كالزكاة، والمركبة من المال والبدن عبادة مالية بدنية كالحج، لأنه لابد وأن ينفق أموالا في الحج ولابد أن يحج ببدنه. والكفارات المالية كالإطعام، والبدنية كالصيام، والمركبة منهما من البدن والمالي كالهدي بذبح، لابد أن يتولى الذبح أو يوكل فيه وفي نفس الوقت يكون عليه مال. والعقوبات البدنية كالقتل والقطع، قتل في الرجم في الزنا، والقصاص إذا اختار أولياء القتيل في القتل العمد القصاص، وقطع اليد، وقطع اليد والرجل من خلاف. يقول: والمالية كإتلاف أوعية الخمر، والمركبة كجلد السارق من غير حرز وتضعيف الغرم عليه، السرقة التي لم تستوفي أركانها، التي يعني لابد من اشتراطها حتى يتم القطع، سرقة من غير حرز من ضمن هذه الأمور، يعاقب السارق بجلدات مكان بنص الحديث وغرامة مثليه. سرق من مال ليس محرزا، حرز هو المكان الآمن الذي يضع فيه الإنسان ماله ولا يتركه للضياع. على سبيل المثال: إنسان ترك باب سيارته مفتوحا وترك حقيبة بداخلها، وطالما أنه لم يغلق باب السيارة فليست إيه؟ فليست حرزا. مر إنسان فالتقط هذه الحقيبة، هذا سرق من لو مغلق يبقى حرز. ده كله يقول: كجلد السارق من غير حرز وتضعيف الغرم عليه، وكقتل الكفار وأخذ أموالهم، تقتل مقاتلتهم، تسبى ذراريهم وأموالهم، يجمع عليهم بين العقوبة البدنية والعقوبة المالية. يقول: وكما أن العقوبات البدنية تارة تكون جزاء على ما مضى كقطع السارق، وتارة تكون دفعا عن المستقبل كقتل القاتل، فكذلك المالية. وأخذ أن قتل القاتل لأنها تزهق روحه بالكلية، ليمتنع من القتل، ليمنع من أن يتمكن من قتل غير الذي قتل، ولأن الله عز وجل قال: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. يقول: فكذلك المالية، فإن منها ما هو من باب إزالة المنكر، وهي تنقسم كالبدنية إلى إتلاف وإلى تغيير وإلى تمليك الغير. العقوبات المالية التي هي إتلاف مثل إتلاف مسجد الضرار، مثل إتلاف أزقة الخمر أواني الخمر، مثل إتلاف آلات المعازف. هذه عقوبات مالية من باب الإتلاف. وإلى تغيير تمثال من ذهب يؤمر بكسره ويباع ذهبا. قولوا الإخوة لمرة تسكت. ستار فيه تماثيل يؤمر بأن يجعل وسائد توطأ، أو فرش يمتهن يداس عليه، فهذا تغيير. إلى تمليك للغير كغرم السارق، تغريم السارق، فإن صاحب الشيء المسروق يأخذ حقه من هذه الغرامة المالية يتملكها. وجزء آخر يكون تمليكا للمسلمين عموما، وهو أن يؤخذ لبيت المال. يقول: وكما أن العقوبات البدنية تارة تكون جزاء على ما مضى كقطع السارق، وتارة تكون دفعا عن المستقبل كقتل القاتل، فكذلك المالية فإن منها ما هو من باب إزالة المنكر التي إتلافه، وهي تنقسم كالبدنية إلى إتلاف وإلى تغيير وإلى تمليك للغير. فالأول المنكرات من الأعيان والصفات، يجوز إتلاف محلها تبعا لها. الإخوة اللي في الخارج نرجو الصمت دلوقتي، خلاص الصوت واصل، فإن شاء الله الإخوة يتوقفوا عن الكلام. يقول: فالأول المنكرات من الأعيان والصفات، يجوز إتلاف محلها تبعا لها، مثل الأصنام المعبودة من دون الله تكسر وتتلف لما كانت صورها منكرة، جاز إتلاف مادتها. فإذا كانت حجرا أو خشبا ونحو ذلك جاز تكسيرها وتحريقها. وكذلك آلات الملاهي مثل الطنبور العود، يجوز إتلافها عند أكثر الفقهاء، وهو مذهب مالك وأشهر روايتين عن أحمد. الذين يمنعون من العقوبات المالية يقولون: بل تجعل خشبا، تفكك وتجعل خشبا، ويعطى الخشب لصاحبها ينتفع بها. والحقيقة أن من يجوز العقوبة المالية يقول: يجوز أن تحرق تصبح عديمة المنفعة كسر أواني الخمر، ويمكن أن تغسل ويعطى صاحبها ينتفع بها في الشرب من شرب الماء أو العصير. لكن من يجوز كسرها وهو الصحيح يجعل إفساد هذا من باب التعزير. كل التماثيل مأمور بطمسها. يقول: ومثل ذلك أوعية الخمر يجوز تكسيرها وتخريقها، تخريق القرب التي فيها الخمر زقاق الخمر، وتكسير الزجاج والفخار ونحو ذلك. يقول: والحانوت الذي يباع فيه الخمر والحانوت الذي يباع فيه الخمر يجوز تحريقه، وقد نص أحمد على ذلك هو وغيره من المالكية وغيرهم، واتبعوا ما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أمر بتحريق حانوت كان يباع فيه الخمر لرويشد الثقفي، وقال إنما أنت فويسق لا رويشد. وكذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أمر بتحريق قرية كان يباع فيها الخمر، رواه أبو عبيدة وغيره. يقول وذلك لأن مكان البيع مثل الأوعية، وهذا أيضا على المشهور في مذهب أحمد ومالك وغيرهما، لكن كل هذه العقوبات التعزيرية مفوضة إلى الإمام أو من يقوم مقامه. يقول ومما يشبه ذلك ما فعله عمر بن الخطاب، حيث رأى رجلا قد شاب اللبن بالماء المبيع فأراقه عليه، وهذا ثابت عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فأنه كان يمكن أن يعطيه اللبن ينتفع به هو في بيته لا يبيعه، ومع ذلك من باب العقوبة التعزيرية أراقه. يقول وبذلك أفتى طائفة من الفقهاء القائلين بهذا الأصل، وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى أن يشاب اللبن بالماء للبيع، وذلك بخلاف شوبه للشرب، يعني هذا يريد أن يضع ماء على اللبن ليخفف حرارته، غلى اللبن ويريد أن يشرب سريعا فوضع عليه ماء باردا جاز له ذلك. يقول لأنه إذا خلط لم يعرف المشتري مقدار اللبن من الماء فأتلفه عمر، إذا خلط للبيع اللبن لا يظهر كم الماء وكم اللبن. يقول ونظيره ما أفت به طائفة من الفقهاء القائلين بهذا الأصل وعقوبات المالية في جواز إتلاف المغشوشات في الصناعات، مثل الثياب التي نسجت نسجا رديئا أنه يجوز تمزيقها وتحريقها إذا كان غشاشا يوهم الناس أنها جيدة ويعلن ذلك وفي الحقيقة أنها مغشوشة. يقول وذلك لما رأى عمر بن الخطاب على ابن الزبير ثوبا من حرير مزقه عليه، فقال الزبير أفزعت الصبي، فقال لا تكسوه بالحرير. وكذلك تحريق عبد الله بن عمر لثوبه المعصفر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال له أغسلهما، ثوب مصبوغ بالعصفر، أغسلهما أو أحرقهما، قال بل أحرقهما. يقول وهذا كما يتلف من البدن المحل الذي قامت به المعصية، فتقطع يد السارق وتقطع رجل المحارب ويده، وكذلك الذي قام به المنكر في إتلافه نهي عن العود إلى ذلك المنكر، وليس إتلاف ذلك واجبا على الإطلاق، قطع السارق وقطع اليد والرجل بالخلاف في المحارب واجب، لكن إتلاف آنية الخمر، إتلاف المحل الذي يباع فيه الخمر وحرقه ليس واجبا على الإطلاق، يعني في كل الأحوال بل حسب المصلحة. يقول بل إذا لم يكن في المحل مفسدة جاز إبقاؤه أيضا، إما لله وإما أن يتصدق به، كما أفتى طائفة من العلماء على هذا الأصل أن الطعام المغشوش من الخبز والطبيخ والشواء كالخبز والطعام الذي لم ينضج، وكالطعام المغشوش وهو الذي خلط الرديء وأظهر المشتري أنه جيد ونحو ذلك يتصدق به على الفقراء، فإن ذلك من إتلافه. وإذا كان عمر بن الخطاب قد أتلف اللبن الذي شيب للبيع، شيب يعني خلط بالماء للبيع، فلا أن يجوز التصدق بذلك بطريق الأولى، يعني يأخذه منه يصادره وإيه ينفقه في الفقراء. يقول فإنه يحصل به عقوبة الغاش وزجره عن العود، ويكون انتفاع الفقراء بذلك أنفع من إتلافه. وعمر أتلفه لأنه كان يغني الناس بالعطاء، فكان الفقراء عنده في المدينة إما قليلا وإما معدومين. يقول معدومين يعني غير موجودين، يعني معدومين يعني ما فيش فقراء بهذا الوصف. يقول ولهذا جوز طائفة من العلماء التصدق به وكره إتلافه. ففي المدونة عن مالك ابن أنس أن عمر بن الخطاب كان يطرح اللبن المغشوش في الأرض أدبا لصاحبه تأديبا، وكره ذلك في مالك، وكره ذلك مالك في رواية ابن القاسم، ورأى أن يتصدق به. وهل يتصدق باليسير؟ فيه قولان للعلماء، يعني ممكن يقول لي يجعله يتصدق بالقدر الذي حصل يعني فيه زيادة بالثوب. وقد روى أشهب عن مالك منع العقوبات المالية، وقال لا يحل ذنب من الذنوب مال إنسان وإن قتل نفسا، يعني حتى لو وصل إلى القتل لا يحل ماله. يقول لكن الأول أشهر عنه وهو جواز التعزيز المال، وقد استحسن أن يتصدق باللبن المغشوش، وفي ذلك عقوبة الغاش بإتلافه عليه ودفع المساكين، ونفع المساكين بإعطائهم إياه ولا يهراق. قيل لمالك فالزعفران والمسك أتراه مثله؟ قال ما أشبهه بذلك، إذا كان هو غشه فهو كاللبن. قال ابن القاسم هذا في الشيء الخفيف منه، فأما إذا كثر منه فلا أرى ذلك، وعلى صاحبه العقوبة لأنه يذهب في ذلك أموال عظام يريد في الصدقة بكثيره. قال بعض الشيوخ فسواء على مذهب مالك كان ذلك يسيرا أو كثيرا، لأنه ساوى في ذلك بين الزعفران واللبن والمسك قليله وكثيره. وخالفه ابن القاسم فلم يرى أن يتصدق من ذلك إلا بما كان يسيرا، وذلك إذا كان هو الذي غشه. وأما من وجده عنده وجد عنده من ذلك شيء مغشوش لم يغشه هو، وإنما اشتراه أو وهبه أو ورثه، فلا خلاف في أنه لا يتصدق بشيء من ذلك، ينتفع به أو يبين للناس أنه مغشوش فيبيعه على أنه مغشوش. يقول وممن أفتى بجواز إتلاف المغشوش من الثياب ابن القطان، قال في الملاحف الرديئة النسج تحريق بالنار، وأفتى ابن عتام فيها بالتصدق، وقال تقطع خرقا وتعطى للمساكين إذا تقدم إلى مستعمليها فلم ينتهوا. إذا الصحيح أنه يقال لهم أولا لا تبيعوا هذه الملاحف لهذه المنسوجات الرديئة، فإن أصروا قطعت وأعطيت للمساكين. يقول وكذلك أفتى بإعطاء الخبز المغشوش للمساكين، فأنكر عليه ابن القطان وقال لا يحل هذا في مال امرئ مسلم إلا بإذنه. قال القاضي أبو الإصبع وهذا اضطراب في جوابه وتناقض في قوله، لأن جوابه في الملاحف بإحراقها بالنار أشد من إعطاء هذا الخبز للمساكين، وابن عتاب أضبط في أصله في ذلك وأتبع لقوله. وإذا لم يرى ولي الأمر عقوبة الغاش بالصدقة أو الإتلاف فلابد أن يمنع وصول الضرر إلى الناس بذلك الغش، إما بإزالة الغش وإما ببيع المغشوش ممن يعلم أنه مغشوش ولا يغشه على غيره، يعني مش يقول أنا أعلم أنه مغشوش ويأخذه ليبيعه إلى رجل آخر إيه يخدعه به، لأن البعض يشترون البضائع المغشوشة الفاسدة زي بالضبط كده، يعني البعض يشتري ماركات يعلم أن الاسم المطبوع عليها مغشوش ويقول أنا عارف أنه مغشوش يبيعه له على ذلك أنها مش ماركة العالمية دي، وهو يعلم أنه سيبيعها على أنها الماركة العالمية التي لها قيمة معينة، يقول لك مثلا صنع في ألمانيا وهو يعلم أن هذا لم يصنع في ألمانيا، هو الرجل اللي بيبيعه عارف لكنه سيبيعه لرجل آخر إيه لا يعرف ذلك، يقول ده صنع في ألمانيا هو يعلم، يبقى يلزم أن يبيعه مغشوشا، يبيعه قد صنع في الصين ومكتوب عليه في ألمانيا، لازم يقول للناس كلها إيه أن هذا صين مثلا. يقول قال عبد الملك بن حبيب قلت لمطرف وابن الماجشون لما نهينا عن التصدق بالمغشوش لرواية أشهب، لما نهينا عن التصدق بالمغشوش لرواية أشهب فما وجه الصواب عندكما في من غش أو نقص من الوزن؟ قال يعاقب بالضرب والحبس والإخراج من السوق، وما كثر من الخبز واللبن أو غش أو غش من المسك والزعفران فلا يفرق ولا ينهب. وفي الحقيقة إذا كان جاز ضرب بشرة المعتدي الظالم الفاسق الغشاش فلا أن يجوز في ماله، أو يعني لماذا لا استدلوا لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه إلا بإذنه، وكذلك لا يحل ضربه أصلا، فإذا جاز ضربه وحبسه فإنه يجوز أخذ ماله كذلك. قال عبد الملك ابن حبيب ولا يرده الإمام إليه، اللي هو اللبن المغشوش والخبز المغشوش والمسك المغشوش، أن لا يفرق ولا ينهب، ولا يرده الإمام إليه، وليؤمر ببيعه عليه، وليأمر الإمام يأمر أو يؤمر يعني يأمر أحدا يبيعه عليه من يأمن أن يغش به، يقول له اعلن، يكلف واحد يقول له اعلن ان هذا الشيء مغشوش ويبيعه لرجل ثقة لن يبيعه الا على انه مغشوش او يستعمله على ذلك. يقول وبكسر الخبز اذا كثر ويسلمه لصاحبه، عشان لما يتكسر مش هينفع يتباع، ويباع عليه العسل والسمن واللبن الذي يغشه ممن يأكله ويبين له غشه، وهكذا العمل فيما غش من التجارات. قال وهو إيضاح من استوضحته ذلك من أصحاب مالك وغيره وغيرهم. يقول فصل أما التغيير، لأنه بيقول هنا أن العقوبات المالية منها ما هو ما ينقسم إلى إتلاف أو تغيير، فالأولان الإتلاف، إتلاف إذا تصدق بين المساكين حيحرم صاحبه منه بالكلية، أو حرق المتاع أو تكسير آلات المعازف ونحو ذلك. يقول وأما التغيير فمثل ما روى أبو داود عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس. سكة المسلمين الجائزة النقود المسكوكة المضروبة. يقول فإذا كانت الدراهم أو الدنانير الجائزة فيها أو الجائزة فيها بأس كسرت، يعني هناك دراهم ودنانير ناقصة الوزن أو مغشوشة زي مثل الذهب الذي يكون قد غش في العيار المضروب عليه فهذه تكسر، زي دلوقتي بالنسبة للأموال الإيه أوراق النقدية المغشوشة يتعملون فيها إيه تخرب وتمزق حتى لا يغتر بها أحد، أن هذه باب الإتلاف الله كسرت تبقى تستعمل في شيء آخر. يقول ومثل تغيير الصورة المجسمة وغير المجسمة إذا لم تكن موطوءة، مثل ما روى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال إني أتيتك الليلة فلم يمنعني أن أدخل عليك البيت إلا أنه كان في البيت تمثال رجل وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل صور وكان في البيت كلب فأمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة فأمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة وأمر بالستر يقطع فيجعل في وسادتين منتبذتين يوطآن وأمر بالكلب يخرج ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا الكلب جرو كان للحسن والحسين كلب صغير للحسن والحسين تحت رضيد لهم تحت بالضبة ترابيزة رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه يقول وكل ما كان من العين أو التأليف المحرم تأليف يعني شكل على وجه المحرم فإزالته وتغييره متفق عليها بين المسلمين مثل إراقة خمر المسلم طب النصراني واليهودي والكافر لا تراق لأن له أن يشربها لكن ليس في طرقات المسلمين وليس في أسواق المسلمين يقول وتفكيك آلات الملاهي خشب يعني هي عود خشبي يبقى يجعله خشب ينتفع به في غير الآلات الملاهي يقول وتغيير الصورة المصورة وإنما تنازعوا في جواز إتلاف محلها تبعا للحال والصواب جوازه كما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف وهو ظاهر مذهب مالك وأحمد وغيرهما وغيرهما والصحيح بيقول دلوقتي الخمر هو الحال والإناء هو المحل فإذا جاز إتلاف الحال جاز إتلاف المحل الزجاجة اللي فيها الخمر الإربة الزق ويمكن أن يترك ويؤمر بإيه بغسل والانتفاع به يراق الخمر فقط يقول والصواب أن كل مسكر من الطعام والشراب فهو حرام ويدخل في ذلك البتع والبزر والحشيشة القنبية القنب القنبية الحشيشة اللي هي الحشيش المعروف وغير ذلك كل هذا من المسكرات من الطعام المطعوم والمشروب زود الأتي والمشموم والمحقون والذي يجعل أقراصا وكبسولات كل هذا على أي أحوال هو من المسكرات من الخمر يتلف يقول أو يغير إذا أمكن تغييره يقول وأما التغريم فمثل ما روى الذي هو فيه تمليك للغير يعني. يقول وأما التغريم فمثل ما روى أبو داود وغيره من أهل السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم فيمن سرق من الثمر المعلق قبل أن يؤويه إلى الجنين الجنين مخزن التمر المغلق ثمر معلق ما زال على النخلة فإنسان يدخل البستان ويأخذ هذا الثمر المعلق يقول أن عليه جلدات نكال وغرام وغرمه مرتين وفي من سرق من الماشية قبل أن تؤوى إلى البراح البراح أيضا المكان الذي تبيت فيه أن عليه جلدات نكال وغرمه مرتين وكذلك قضى عمر ابن الخطاب في الضالة المكتومة يعني أخذ شاة أو بعيرا وبدلا كان تائها فأخذه بدلا أن يعرفه كتمه بدلا أن يعرفه كتمه أنه يضعف غرمها يضاعف عليه غرمة تقوم ويغرم مثليها يقول وبذلك أفك وبذلك كله قال طائفة من العلماء مثل أحمد وغيره وأضعف عمر وغيره الغرب في ناقة أعرابي أخذها مماليك جياع، أضعف على مالكهم الغرب، سرقوا ناقة ليأكلوا، دفع عنهم عمر الحد وأغرب ضعفيها قيمة ضعفيها صاحب المماليك اللي هو حاطط الأمثال تحت عشان ما أكلهمش، لأنه ترك مماليكه جياع حتى احتالوا إلى السرقة، ومنع عنهم القطع وأغرمه هو يعني صاحب الناقة يأخذ قيمتها. يقول: فأضعف الغرب على سيدهم ودرأ عنه القطع، وأضعف عثمان بن عفان في المسلم إذا قتل الذمي عمدا أنه يضعف عليه الدية، يضعف عليه الدية لأن دية الذمي نصف دية المسلم، وأخذ بذلك أحمد بن حنبل. والله أعلم وأعلم، أقول قولي هذا وأستغفر الله. السوق كان مكان كانت في حرز. نسأل الله عز وجل أن يعافي المسلمين في ليبيا وسوريا واليمن والأحواز وفي كل مكان، نسأل الله يفرج كربهم وفي فلسطين وأفغانستان والعراق. الفرق بين الإتلاف وبين التغيير، الإتلاف ده حرق الخشب بتاع الايه بتاع العود، التغيير فك العود وخلى خشب لوحده وخلى الأوتار بقت ايه عبارة عن حبال، فيمكن ان تنتفع بها في غير هذا، فده تغيير. يقول: انسان اتهم إنسانا بتهمة فقال الإنسان المتهم: أنا لا أجلس للصلح إلا على مال، فإن ظهرت براءتي أخذت المال وإن لم تظهر براءتي أخذه المال، هذا لا يجوز. لو قال أحد ما لا يدرك كله لا يترك جله وأن فلان قذفني وأنا أريد منه تعزير مالي لأني لم أحصل عليه لم أحصل على شيء ولم يعذر هو أيضا، هذا الذي شرعه الله من الحد لا يمكن تبديله، يترك ليوم القيامة يقام عليه الحد يوم القيامة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قذف مملوكه يعني بغير حق يقيم عليه الحد يوم القيامة. لا نستبدل شرع الله، مسألة كون الإجماع لا ينسخ لكنه يدل على ناسخ مسألة مشهورة. نعم، شيخ الإسلام يقول إن النص الناسخ لا بد أن تحفظه الأمة، يمكن أن تحفظ معناه لا يلزم أن تحفظ لفظه. يقول: ولا يمكن، يقول الشيخ الإسلام: ولا يمكن أن تحفظ الأمة النص المنسوخ ولا تحفظ الناسخ. قد ذكرنا هذا من قبل وقلنا الأمة يمكن أن تحفظ الناسخ معنى لا لفظا. هل تعتبر الحقيبة المقفلة بأرقام سرية حرز ولا كانت في مكان مفتوح؟ لا، الحقيبة لابد أن تكون في مكان مغلق لا يستطيع أحد الوصول إليها إلا بأن يكسر ذلك الحرز، عشان كده لو في عربية مقفولة لكن الشنطة ياخدها ويمشي. إذا كان باب الشقة مفتوحا وترك الناس متاعهم فيه لو كان عليها ستر ما حرز، البيت حرز لما فيه، البيت حرز لما فيه، السيارة تكون مغلقة. عرف الناس الأمر في الحرز مردود إلى العرف. مظاهرة غدا بشأن اعتداءات النصارى، لا شك أن يعني المطالب العادلة من جمع الأسلحة من الجميع، نحن نطلب أن تفتش المساجد والكنائس، نحن متأكدين طبعا ويقينا إذا ما عندناش مشاكل خاصة بفتشوا المساجد، نريد أن لا يبقى بعض الناس مسلحين يعتدون على الناس، هذا ظلم وعدوان، ولا بد من يعني عدم تدليل المعتدي وتركه لأنه ينتمي إلى طائفة معينة، يعني هذه تؤدي إلى فتنة بالفعل، أن طائفة معينة عندما يعتدي منها أحد تقام الدنيا ولا تقعد، واحد قطع ود الدنيا قامت وما عادتش لغاية النهاردة، مع أن هذا لم يكن يعني شيئا، قتل أناس بظلما وعدوانا والدنيا قاعدة لم تقم أصلا، نسأل الله العافية. لكن شرط الأمر أن لا يحدث إتلاف، شرط المظاهرات دي مش عايزين إتلاف، ولا اعتصامات مستمرة سوف تقدم المطالب وينصرف الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد، في ساعة البلطجية اللي بيخشوا من الناس ويسرقوهم بالإكراه، الإكراه ده اللي بيسرقوا الناس بالإكراه دول الناس تدفعهم بما تقدروا عليه. نعم، اللي بيسرق بالإكراه محارب وصائل، احنا مش عارفين نقيم احد، لكن ادفع هذا دفع الصائل، هذا حق للجميع، للموصول عليه ولغيره أن يعينه ولو أدى إلى إتلاف نفس الصائل. حرابة، ما احنا مش عارفين نقيم الحد، بس ساعة الصيال ده الحد لما يتمسك بعد كده، لكن ساعة الاعتداء أي حد يدفع بما يمكنه، لو ما كانش يدفع إلا بالقتل هذا المعتدي قتل، واحد حرامي جاي يعتدي على الناس بلطجي ويهددهم بالسلاح يدفع بالأهون فالأهون الأشد، ما فيش دفع إلا بقتله جزا قتله، بس طبعا خليه فيه شهود علشان إيه، عشان لما تبقى فيه محكمة يبقى أنت بريء. وعلى فكرة قانونا دفع الاعتداء، الدفاع عن النفس، الدفاع عن الشرع عن النفس ده حق مكفول في كل القوانين، وبالتالي والدفاع عن الغير أيضا، يعني لو وقيت واحد بيعتدى عليه قانونا يعني كونك تدفع عنه هذا يسقط عنك العقوبة، وهذا في الحقيقة أمر واجب، إن الإنسان ما يبقاش فيه سلبية، الناس تجد الاعتداءات واحد خاطف واحدة ويعتدى عليها والناس عمالة تتفرج يقول لهم نزلوها كله تفضل على السلام، هذا أمر لابد أن يغير في مجتمعنا، ولو أن الناس كلهم اجتمعوا العدد النهاردة بيؤدي الغرض، يعني الثورة انتصرت بالعدد خلاص، يبقى الناس بقى اللي راكبين الميكروباص ولا ماشيين في الشارع بالعدد إن شاء الله هيغلبوا هذا المجرم، هيموت واحد ولا هيعور واحد، بس سوف ينزجر هؤلاء ويعرف أن الناس لن يسكتوا على مثل هذا المنكر. يندهد آخرين بالتليفونات المحمولة، يقول إذا كان اللي يرتكب المنكر كثرة واللي بيدفعوا المنكر قلة يستغيثوا، يبعثوا استغاثات بإخوانهم، وهناك وسائل متعددة، يعني من يستغيث بإذن الله تبارك وتعالى إذا هجم عدد كثير من أهل الخير من أماكن قريبة أغاثوهم بإذن الله. من دخل في هذا للدفع عن المظلومين سواء كان نفسه أو غيره فهو شهيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.